بعدته عندك ولا بعدته؟ عندك بعدته؟ ايوه بعدته. ايوه هذاهم عن الشيء فهو مبعود عنه. وقد عدلوا في كثير من كلام عن بناء مفعول الى فعيل نحو جريح ودبيح واسير وقتيل وكثير وقبيل ولا يقاس عليه غيره. فان قلت من موانع الصرف العدل مع الوصف، فان كان جريحا معدولا فهل منع من الصرف؟ قلت لأن العدل المانع من الصرف هو العدل من مثال إلى مثال عدلا محققا. أيوة حضر. كما في مثنى وثلاثة ورباع أو مقدرا كما في أخر وعمر في أخر وعمر وعدل نحو جريح وعدل نحو جريح من بناء إلى بناء على سبيل الاستغناء بأحد مع الآخر. أيوة كيف هذه؟ أيوة يا هو بدر الدين يريد أن يقول لماذا لا نبني نحو جريح مما جاء دالنا المفعول واستغني به عن وزن مفعول، ولماذا نقول عدل به عن مفعول إلى فاعل؟ فليكن ذلك العدل سببا للمنع من الصرف. فقال لا يمنع من الصرف لأجل أيوه هذا هو لا هذا فقط. فقال هذا العدل إنما هو عدل استغناء لا عدل في الحقيقة. أرأيت؟ فلا نقول إنه يمنع من الصرف لأجل هذا. لا على سبيل التسريع عليه، وربما استغنى عن مفعول بفعل. بفعل ولا فعل؟ بفعل. بفعل أو فعل نعم. أو فعل. فالاستغناء بفعل كالنقص بمعنى المنقوص. كالنقص. بمعنى المنقوص. كالنقص. أو عندك النقد ولا النقد؟ النقد بمعنى المنقوص. ويقال النقد أيضا النقد والنقد. كالنقص. أيوة. بمعنى المنقوص. أيوة. بمعنى إيش؟ المنقوص. طيب والأول النقص؟ لا إذن هو النقد. والقبض بمعنى المقبوض. والنجاء بمعنى المنجو. والنجا بمعنى المنجو. المنجو. المنجو. نعم. ويقال نجوت الجلد عن الشاتي نجوا فهو نجن. أي سلخته سلخا. أي سلخته. والاستغناء بفعل نحو طحن. طحن. بمعنى مطحون. أيوة كذبح بمعنى مذبوح. ونقض بمعنى مقبوض. أيوة. ونسين بمعنى المنسي. أيوة. وما ناب عن مفعول من فعيل وفعل أو فعل غير موافق له في إجراء الفعل في العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله المصادر. قال المصنف رحمه الله تعالى وللمصادر أوزان أخر وفعل وفعل أو بتاء مؤن أو بتاء مؤنثة أو بتاء مؤنثة. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنية المصادر، المصادر جمع مصدر وهو الاسم الدال على معنى قائم بالفاعل واقع على مفعول مثلا، فهذا هو المصدر. فهو في هذا يقع في أبنية المصادر أكثر ما من القياس، لأنه لا ينقاس من المصادر إلا مقيس. المصادر لما فوق ثلاثي مقيسة، أما الثلاثي ففي مقسيم منه مقيس، مقيس ثلاثة ولها أيضا سماع مع المقيس هذا. فبدأ بأبنية المصادر الثلاثية فقال وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا مختارا هذا أي ما أختاره، فللثلاثي ما أبديه على كوني مختارا لذلك من انتخال الشيء فعل وفعل وفعل، إما أن يأتي على وزن فعل أو فعل أو فعل، وذلك يأتي على وزن فعل وفعل وفعل. فهذه كم وزنه؟ كم وزن هذا؟ 9 أوزان. الآن شارح رحمه الله تعالى هو سيفصل هذا من باب يجمل ذكر المصادر ثم يفصل. نعم. قال ابن المصادر فعل كعلم مثلا وحلم وفسق وهذا من الأفعال الثلاثية. نعم. فعل كشكر وكفر فيهما. نعم. قال نحو ضرب ضربا وقتل قتلا هذا تمثيل بدر الدين. نعم. حالة كرحمة. نعم. وفعلة كنشدة وحمية وفعلة كقدرة وكدرة وهل مجد وعلى قيلة وحمى حمية ونشد نشدة وأدم أدمة وشهب شهبة ودعا ودعا دعوى ووزن فعلا كذكرى ووزن فعلا كرجعى وبؤس فعلا الناظم رحمه الله تعالى فعلان فعلان فعلان نعم بالفتح فعلان فعلان فعلان ونحن هذا يذكر بقية الأوزان فقال فعلان من الأوزان الثلاثية أيضا فعلا على وزن فعل كطلب وغلب من جلي كفرها وطلب كالنصر أيضا كذلك على وزن فعل كصغر وعظم وفعل كهدى وصرا وربا مجردا وبتاء التأنيث ثم فعلة فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل فعل كاذب فاعل وضحك أيضا مجردا وبتاء التأنيث كسرقة فاعلة من سرق يسرق وسفعالة وبالقصر وبالقصر معنى القصر أنه فعلة محركة يعني بدون مد وهذا هو المراد بقوله غلبت والضبعت من ضبعت كفرها اشتهت فحلا يقال ومصدره ضبع ايضا وهو القياسي في مصدر هذا القصر والفعلاء قد قبل والفعلاء ايضا منها الفعلاء بفتح الفاء وسكون العين وسماعين الشارح رحمه الله تعالى يبنى ايضا على فعلان وفعلان وفعلان نحو لواه ليا مطلب ليا وليا علي ليس فعل فعل سورا وعلي فعل فعل فعل ايوه كسورا وعلى فعل في المعتل اللام نحو سرى سرا سرا ايوه وهل فرهم الاعراب لكن كذب نعم وحرمه حرما ايش وحرمه حرما حرمه حرما حرما ايوه حرمه حرما فاعل مجرد متى حرمه حرما وان اتاه خليل يوم مصغبة يقول لا ما لا يقول حرما نعم صحيح وسرق سرقا وسرق سرقا سرقة وسرق سرق سرق هي وسرق لا سرق سرقة ايوه سرق سرق لا سرق سرقة هنا القابلة سرق سرقة فاعلة الفيل الوصف فعل في الماضي والمعطى سرقة ليس سرقة وسرق سرقا سرقة نعم سرقة ايوه كيف حرمها حرقة وعلى فعلة بالقصر نحن ضبعة الناقة ضبعة ضبعة الناقة ما في شيء مكسور أقصد في شيء مكسور الباء في الشعر عندي مفتوحة ضبعة ضبعة ضبعة الناقة ضبعة اشتهت الفحلة وعلى فعلاء أو فعلاء نحو رغب وغباء قال المصنف رحمه الله تعالى فعالة وفعالة ثم الفعيل وفعالة فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين بالتاء والفعول صلة والفعول صلة أو الفعول صلة نعم ثم الفعيل وبالتأذان والفعلان وبالتأذان وبالتأذان وبالتأذان والفعلاء أو كبينونة ومشبه شغلا أو فعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة والفعول صلة فعالة بكسر الفاعل هذا من أوزان المصادر الثلاثية منها فعالة بكسر الفاعل وسيأتي أنه مقيس في الحرفة أو الولاية سيأتي هذا أو الولاية نعم رأيته

افتعال وفؤال. نعم. كتب كتابا وأبى إباء إيابا. إباء. أبى إباء. إباء نعم. وأبى إيابا. وأبى إيابا نعم. وأبى إيابا. وشرد شرادا. وصرخ صراخا. وبكى بكاء. وعلى فؤول نحو خرج خروجا. خروجا. خروجا. ودخل دخولا. وعلى سعيد نحو صهل طهيلا. ورسم رسيما. ودمل دميلا. وعلى فعولة وفعيلة وفعيلة نحو صهب صهوبة وسهل سهولة ونم نميمة. وعلى فعلان نحو جال جولانا. جولانا. نحو جال محركا. جال جولانا. ودار دورانا. نعم. وهام هيمانا. نعم. وطاف طوفانا. طوفانا. طوفانا. نعم. وعلى في وعلى فيلولة. وعلى فيلولة. في عندك فيلولة ولا في ولا فعلولة؟ عندي بالألف. في بالله فيلولة. بالياء في. فيلولة ولا فعلولة؟ فيلولة. فيلولة بينونة. قال الصهن وقال فعلولة. نعم فعلولة. نعم لحد العين. وقال لحد العين. لحد العين قال فيلولة. فيما مثاله أو إذا قصد بأنه وزن بينونة قال بينه فعلولة. كيف هو هذا كينونة؟ هو أصله قال أنا أصله كينونة. كينونة. كينونة. نعم نعم. فخفض بحذف المدغم فيه فصار كينونة. ومثله بان بينونة. وعلى فعل نحو شغله شغلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفعلن وفعول مع فعلل. وفعلل مع فعول. نعم وفعلن وفعول. وفعول مع فعالية. مع فعالية. كذا فعيلية فعلة فعلا. نعم. وفعلل بضم الفاء مع ضم ثالثه وفتحه وهو سماعي. نعم. من أوزان مصادر الفعل الثلاثي كساد قومه سؤددا وسؤددا. سؤددا وسؤددا. نعم. أيوة. هذا فعلل. وفعول منه من هذه الأوزان أيضا. نعم. بفتح الفاء وهو قليل حتى قال أبو عمرو بن العلاء ونقله الجوهري إنه لم يسمع غير قبل البيع قبولا. نعم. والذي ذكره السيبويه في كتابه وثعلب في كتاب الفصيح ونحوه لابن عصفور في المقرب. نعم. أن المسموع من ذلك خمسة وهو في الحقيقة منهم من يقول خمسة ومنهم من يستقرؤه فيكون أزيد على هذا. على كل حال الوزن للمصدر على في الوزن بهذا للمصدر قليل ومنه قبول. إذا منه قبول وولوع وطهور ووضوء ووقود. وقد يزاد على هذا. نعم. لكن القبول منه لا شك. نعم. كذلك مع فعالية مخففا كعباقية. نعم. رأيت كعباقية وكراهية وطمائية وأفعال مثلها أفعال هذه كفرها وأفعالها كفرها تقول عبق وكره وطمع. نعم, نعم. وكذلك فعيلية مخففا أيضا. نعم. كولدت الناقة ليلية أي ولادة. نعم. رأيتها أو ليلية كذلك. ويجوز ضبط الفاء بالفتح وكسر العين وتشديد الياء. نعم. رأيتها فعيلية. فعيلية. نعم يجوز هذا. إذن عندك فعيلية. نعم. وفعيلية. نعم. نعم. كذلك فعلة بضمتين مشددا كغلبة من غلب كضرب. أيوة. على فعل. نعم. قال مع فعل مع فعل وفعل كذلك فعل محركا. نعم. للمصادر كمرط مرط وجمز جمز وبشك بشك. نعم. لمرط كنصر وجمز كضرب وبشك ككتب. نعم. فمرط وجمز وبشك مصادر في آخرها هذه الأليف المقصورة للتأنيث. نعم. وهذه الأفعال معانيها أسرع فيهن مرط وجمد وبشك معناه أسرع. نعم. نعم. قال مع فعلولة فعلوت مع فعالية مع فعلوت وفعل فعل فعل مع فعلانية مع فعلنية فعلنية. نعم. أيوة. كذا فعولية والفتح قد قبل. أيوة. الفتح أي فعولية. نعم. تقول فعولية وتقول فعولية بالفتح. نعم. قد قبل فعلوت اي عندي نقلة والفتح قد نقلة ما ما سمعنا نقلة معنى واحد وجد اي التكن البيت والنتيجة واحدة والمقصود واحد نعم. مع فعلوت ومنها فعلوت محركا كرهبوت نعم. ورغبوت ورحموت عايزة نعم. وفعلا كذلك فعلا ومنها فعلا بضمتين مشددا نحو غلبه غلبا مع فعلمية بضم الفاء وفتح العين نعم. وسكون اللام وكسر النون مخففا ترفها عيشه رفيهية أي اتسع نعم. مخفف نعم وهذا فعلية كذا فعولية منها فعولية في الضم الفاء وفتحها وكسر اللام ثم ياء مشددة كخصه خصوصية والفتح قد نقل أي يجب أن تقول خصوصية بدل خصوصية فيهما أي في فعلية وفعولية نعم. تقول فعلية وفعلية يجوز هذا وهذا نعم. قال كذا فعولية والفتح قد نقل قد نقل أو قبل نعم. نعم. قال ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل ومفعل وبتاء التأنيث فيها وضم قلما نقل نعم. حمل نعم. قلما حمل أي ومفعل بفتح الميم نعم. مع اختلاف حركة العين من فتح وكسر وضم مذكرا أو مؤنثا ايه؟ فتصير ستة أوزان نعم. الأول مفعل نعم. رأيت بفتح العين نعم. وسيأتي أنه مقيس في كل فعل ثلاثي مطلقا نعم. رأيت إذا كان فاؤه واوي مثلا سيأتي هذا نعم. كدخل مدخل رأيت ايه؟ وكذلك مفعل بكسر العين وسيأتي في أنه مقيس في مفاؤه واو أيضا كمكبر ومفعول وهو سماعي قليل في كلامه نعم. ولذلك قال وضم قل ما حمل نعم. رأيت نعم. وبالتاء التأنيث أي تقول مفعلة ومفعلة ومفعولة تضيف إليها التاء فقط مفعول كمهلك مثلا والضم قل ما حمل أيوة. هو دائما الفتح والكسر أيوة. الكسر الفتح والكسر في العين الكثير أيوة. وقل ما حمل بالتاء تقول مرضاة ومحمدة ومهلكة وهو قليل كقدر مقدورة نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى يبنى أيضا على فعلل بزيادة إحدى اللامين نحو سادة سؤدا سؤددا سؤددا وعطت الناقة عطوطا عططا نعم عطوطا اشتهت الفحلة عطت الناقة ايش عطوطا بالواو عود عطاطا عطاطا نعم أيوة عوطة صح وعاطت الناقة عوطة أيوة على سؤددا أيوة سؤددا نعم سؤددا نعم اشتهت الفحلة وعلى فعول نحو قبيله قبولا وولغ به وولع به ولوعا ولوعا ما شوف هذا نعم ووقدت النار وقودا وقودا وعلى فعالي وعلى فعالة وعلى فعالية نحو كره كراهية أيوة. وطمع طماعية وعلى فعيلية فعيلية نعم فعيلية بمنه بالكسر ايوه بكسر اللام فعيلية فعيلية فعيلية وليدية وعلى فعيلية فعيلية نعم نحو ولدت المرأة وليدية ولدت المرأة وليدية وليدية نعم وعلى فعلة وعلى فعلة وعلى فعلة نحو غلبه غلبة ايوه وعلى فعل نحو أيوة. جمز نحو جمز جمزة جمزة جمزة جمزة بالألف المقصورة أيوة. ومرطت الدابة مرطة أسرعت وبشكت بشكة نعم كلها أسرع معناه أسرع نعم مع فعول مع فعلوت مع فعلوت وفعل وفعل فعل وفعل فعلانية مع فعلانية كذا فعولية والفتح قد نقل أو قبل قال ابن أين على فعلولة نعم رهب رهوبة رهبوتا رهبوتا رهب رهبوتا رهبوتا ورحم رحموتا رحموتا ورغب رغبوتا نعم وعلى فعل فعلا وعلى فعلا كغلبة كغلبة غلبة أو غلبة كغلبه غلبة غلبة نعم غلبة وعلى فعلا

قاعدة. فمن القياس المخالف لهذا أن ما كان دالا على اللون وفعله على وزن فاعل وهو اللازم فإن قياسه فعلة وليس بفعل، كتقول خضرة خطبة وحمرة حمرة، رأيت؟ هذا قياسه الصفر صفرة. وقد يأتي السماع كرضي رضا، ما قال رضا مثلا، معنى هذا هو القياس، ما تفهم هذا؟ هنا مفهوم ما على فعل تعاقم دون لم يكن ذا تعدي كونه فعل. ايش كونه فعل هنا؟ استحق كونه فعل ان لم يكن ذا تعد، اي استحق قياسا ان يكون على وزن فعل اذا كان لازما وهو على وزن فاعل. لا نعم هذه هذا بيت يتعلق ببيان أوزان أخرى. فقال وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجارية على سهولة، أي أن الفعل إذا كان الوزن فعولة فقياس مصدره شيئان، إما أن يكون فعالة أو فعولة. فمثال ما كان على فعالة قولك شجعة شجاعة، رأيت؟ ومثال ما دل على فعولة سهولة سهولة، وخشونة خشونة، قاعدة وهكذا. هذا قياسه. والسماع غالب في هذا الباب. والجاري على سهولة، أي والمصدر الجاري على سهولة وهو فعولة. والمصدر الجاري على فعالة هو مصدر شجعة شجاعة. وهذا معنى الذي قال وما وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهرة. الشجاعة فعالة، وليجر يجري على سهرة هو فعولة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فعل مقيس في مصدر فعل اللازم نحو فرح فرحا وأشرح. فعل بفتح بفتح الفاء العين. فعل مقيس في مصدر فعل اللازم نحو فرح فرحا فرحا وعشر عشرا وجذل جذلا وعطش عطشا عطشا وغرث غرثا غرثا وعر وعرا وعرا نعم وحول حولا حوى حولا حولا نعم. وفعالة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف فعالة ليس فعالة فعالة وفعالة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف على فعيل نحو شجع شجاعة فهو شجيع وملخ ملاح فهو شجيع وشجاع نعم على فعيل أيوة. هو يقول فعيل إنما نظر الأصلي في أنما الفعل الوزن فعلا لا يؤخذ منه في الأصل إلا الصفة المشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل له وزنان قياسيان غالبان قاعدة ومنه صيغة كسهل والظريف كما قال في هذا الكتاب. فوزن فعل وفعيل هما الوزنان الغالبان للصفة المشبهة التي تؤخذ من الفعل اللازم على وزن فعولة. ولذلك قال إذا كان وصفه فعيل، إشارة إلى الوصف إلى ما يغلب من الأوزان للصفة المشبهة. نعم. وملح ملاحة فهو مليح، ونظف نظافة فهو نظيف. وفعل تعرف الملاحة؟ نعم مليح نعم. الملاحة ما هو يسمون الرجل الملاحة الصيادة وكذا في الناس. طيب إذا قالوا مليح تقول هذا شيء مليح أو رجل مليح. هذا جميل جميل هذا هو على وجه مين مسحة من ملاحة وتحت ثياب العار أو العر لو كان بادئا. يقول في جمال فيها جمال لكن أخلاقها نعم. والله قليل يا خليل قليل ما رأيت أقل منه سبحان الله. نعم. وفعولة مقيس في مصدر فعل الذي الوصف منه على فعل نحو سهل سهولة فهو سهل وصعب صعوبة فهو صعب شوف جاء بفعل اللي فعل من أوزان الصفة المشبهة الكثيرة فعل وفعيل والسهل سهل قاعدة

قالوا دمل دميلا وجف وجيفا وأدى وإيدا ورحل رحيلا. كيف نكتب الفعل في السير؟ يعني السير المشي يعني. أيوة أنواع السير. أيوة. وذمل ذميلا ورسم رسيما ووحد وخيدا. نعم. وأما فعال فقد مر أنه لفعل. لفعل الدال. لفعل الدال على صوت. ويكون أيضا لفعل الدال على داء. على مرض. الداء هو المرض. نحو مشى. نحو مشى. بطنه مشاء. مشاء. جرى. وقام قواما. ودار دوارا. وسعل سعالا. والداخل. نعم. وعطس عطاسا. ونحو مزح مزاحا شاذ. ايوه. قال ونحو مزح مزاحا شاذ. يعني ليس اصلا من باب الداء. ايوه ليس من باب الداء. واما فعيل فمضطرد فيما دل على فرار وشبهه. اما فعال ولا فعيل؟ واما فعال. نعم. واما فعال فمضطرد فيما دل على فرار وشبهه نحو فر فرارا. ونفر نفارا. وجمح جماحا وشارد شرادا. نعم. وشارد شرادا. وجمح جماحا. وأبى إباء وجمح جماحا. وقمص قماصا. طويل شو؟ لا طويل. أقرأ. قال الناظم رحمه تعالى: تعالة لخصال لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا، أي لا يذهب ذهنك عن هذا. أيوة. فتنساه، أي لا تنساه هذا. فعالة لخصال أي من الأوزان القياسية لمصادر الفعل الثلاثي الذي على وزن فعلا. فعالة يعني فعالة تأتي وزنا للفعل الذي على وزن فعل أو فعل حتى. فعيدة تكون فصحة فصاحة. فعيدة. ففصاحة وزن قياسي لهذا. رأيت إذا كانت دالا على خصال، والخصال يعني به السجية والخلق. ما كان جبلة في الإنسان تأتي فعالة مصدرا للفعل الذي على الفعل الثلاثي الذي يدل على هذا المعنى. رأيت فصها فصاحة. رأيت ورجح ورجح عقله ورجح عقله رجاحة. والفعالة تدع لحرفة، كما أن الفعالة تدل تكون مصدرا قياسيا للفعل الدال على الحرفة. تقول نجر نجارة وتجر تجارة أو ولاية، وقد تأتي الولاية أيضا قياسا. تقول رأس رئاسة وأمر إمارة ووزر وزارة وسفر سفارة. والسفارة ليس بذاك، ليس بالقوي. رأيت السفارة بكسر السين. أيوة. كالوزارة والرئاسة والإمارة والإمامة من كل ما دل على ولاية. وأي العمل الأعمال الكبيرة في شؤون الناس في الدول. نعم. ولا تهلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أفعال الخصال هي ما حقها أن يبنى على فعل. أيوة. نحو ظرف وكرم وشرف ولبقى. وتقدم أن فعل يجيء مصدره قياسا على فعالة. أيوة. وفعولة. نعم. وفعولة. وفعولة هنا يجوز هنا وهنا. نعم. هنا وهنا. نعم. فعالة وفعولة هنا فعالة لخصال إعادة محضة. إعادة محضة. أيوة. كأن المصنف تكلم عليه سابقا فأعاده هنا. وأما فعالة فمضطرد فيما دل على حربة وولاية نحو تجر تجارة وخاط خياطة. أيوة. وكتب كتابة. أيوة. وولي علينا ولاية. أيوة. وأمر إمارة. وأمر إمارة. وأمر وأمر أمر أمر عندنا مكسور مين؟ لا أمر إمارة. وأمر إمارة وسعى. أيوة. سعاية. أيوة. وجبى جباية. السعام السعى العمل. أسعى في كذا. سعاية على أنه عمل يقوم به وحرفة. نعم. وسعى سعاية وخفر خسارة. أيوة. الخفر هو الرقابة، مراقبة الشيء. ومنه مصدر الخفر

في أول تاء مزيدة تقول تعلما يعني معناه وضممه من فعل. نعود إلى شرح البيت مرة أخرى. وضممه من فعل يعني أضمم ما قبل الأخير. ها أضمم ما قبل الأخير من الحروف. أضممه من فعل التازيل أوله. إذا كانت التاء في أول هذا الفعل وأردت أن تأخذ منه المصدر فإنك ما تفعل في هذا الفعل عند أخذ المصدر منه إلا أن تضم ما قبل الأخير. تضم ما قبل الأخير فقط. تعلم تعلما. ها تكاسل تكاسلا. ها تغافل تغافلا. وأنت الآن لكن تضم ما قبل الأخير في هذا الفعل الذي بدأ بالتاء فهذا بشرط كون آخره صحيحا. فإذا كان آخره معتلا كسرت ما قبل الأخير وتركت الضمة. ها تقول توانا توانيا. ولو كان صحيح الآخر لقلت توانو لكن آخر حرف إلا فتكسر ما قبل الأخير. وتزكى تزكيا. هذا هو شرح هذا البيت. نعم. قال وابناه من كل فعل أوله تاء مزيدة بضم ما قبل آخره إن كان صحيحا أو تعلم تعلما وتغافل تغافلا وتدحرج تدحرجا وبكسر ما قبله إن كان معتلا نحو تولى توليا وتوالى تواليا واستلقى تلقي تسلقيا تسلقيا وكان الأصل توليا وتواليا وتسلقيا على قياس نظيره من الصحيح فأبدلت الضمة كسرة لئلا يخرج إلى ما ليس من كلامهم. إيش يريد نفسه؟ أيوة أصله تسلقيا بعيدا. فلو قلنا تسلقيا فإنك لا تجد لهذا النظيرا في كلام العرب وهو أن تسبق الضمة الياء. لا يوجد هذا لا يوجد في كلامهم في الأخير رأيك لا يوجد. نعم. وهو أن يكون آخر الاسم واوا قبلها ضمة. أيوة هذا منه. ولم يجيء من شوف قبلها مثلا لو قلنا تسلقيا هو يريد يقول يؤدي تسلقوا فكان يجعلك تقلب الياء واوا وهذا يؤدي إلى كون آخر الفعل أو آخر الاسم واوا قبلها ضمة وهذا لا نظير له في الكلام العربي الفصيح إلا ما سمع من نحو سمندو وقمندو وهما في الأصل غير عربيين. نعم. ولم يجيء من مصادر ما أوله تاء مزيدة على غير ما ذكر إلا ما نذر من مجيء مصدر تفعل على تفعال نحو تحملت حمالا وتملقت ملاقا وقال الشاعر ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. الشاهد هنا فين تملاق. ومن مجيء مصدر تفاعل على فعيل على فعيل على فعيل على فعيل فعيل أيوة هو بالكسر على فعيل باللام فعيل هو فعيل أيوة على فعيل أيوة فعيل فعيل نعم على فعيل نحو قولهم تراموا ترميا رميا أي تراميا وسيأتي ما يبينه على ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى لفعل يجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذل. يقول رحمه الله بفعل أشار يريد بهذا الكلام أن الفعل الرباعي المجرد نعم. الذي وصله فعلل قياس مصدره فعلال وفعللة تقول دحرجه دحرجة ودحراجا وقلقله قلقلة وقلقالا وهكذا. إذا كان الفعل رباعيا مجردا على هذا الوزن